السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الدراسات العليا الفرقة الأولى لقسم الدعوة في مادة مقارنة الأديان. أسأل الله لكم التوفيق والسداد والنجاح، إنه نعم المولى ونعم النصير. بالنسبة للمفردات المقرر المطلوب إتقانها، تتمثل فيما يلي. أولاً عاوزين نعرف بالتوراة والتلمود والأناجيل والقرآن تعريفا موجزا أو تعريفا وجيزا، لأن دي المصادر اللي احنا هنشتغل عليها. يبقى نعرف بالتوراة ونعرف بالتلمود ونعرف بالأناجيل الأربعة ونعرف بالقرآن تعريفا وجيزا، ثم ننتقل إلى قراءة جيدة بقى، قراءة جيدة لتعريف العقيدة ومكانتها وأهميتها وكيف تثبت والضوابط اللازمة لسلامتها والخصائص والآثار. أقول قراءة جيدة. يبقى في التعريف بالتوراة والتلمود والأناجيل الأربعة والقرآن ده مطلوب إنك تتقن التعريف ده بإيجاز. طيب عند تعريف العقيدة ومكانتها وأهميتها وإثباتها أو كيف تثبت والضوابط والخصائص والآثار، دي قراءة جيدة، تقرأها قراءة جيدة. طيب التركيز المطلوب بقى في مجال مقارنة أركان العقيدة، لأن ده صلب الشغل، فحنركز على أركان العقيدة مقارنة في الأديان الثلاثة أو في اليهودية والنصرانية والإسلام، والتدقيق المهم جدا في ثلاثة أركان. بقى تقرأ الأركان كلها وتدقق في ثلاثة أركان: الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان بالقضاء والقدر. وعلى ذلك انت تقرأ الإيمان بالرسل، تهضم الكلام ده في الأديان الثلاثة، وتبدأ تدرب نفسك على الكتابة الوجيزة فيه، ثم تنتقل إلى الإيمان بالكتب وترتب نفسك إزاي تكتب فيه، وبعدين تعمل كده موجز دقيق لركن الإيمان بالقضاء والقدر وكيف تكتب فيه في الأديان الثلاثة. طيب كده يبقى مجال المقارنة خلصناه، وخلصناه يعني بتيسير، نسأل الله إنكم تستفيدوا منه. نيجي لقسم الأخلاق المقارنة، فهنبدأ نتكلم عن الأخلاق في اليهودية والنصرانية والإسلام. نبدأ باليهودية، فنهتم بتقسيم الأدياء الأخلاق في اليهودية حسب ورودها في التوراة مع دراسة كل قسم والإلمام بها. وإحنا عندنا أخلاق موجودة في التوراة على قسمين، هندرك هذين القسمين ونتقن وصف هذين القسمين والكتابة فيهما، وبعدين ننتقل إلى صور تحريف اليهود للأخلاق، تحريفهم للأخلاق مع الله، تحريفهم للأخلاق مع الرسل، ويكفي مثال واحد لكل شيء من هذه الأشياء. طبعا كلما كنت حافظا للنص من التوراة كلما كان إتقانك أعظم. النقطة اللي بعد تحريف اليهود للأخلاق، عنصرية الأخلاق عند اليهود. والنقطة اللي بعد كده هنركز على الأخلاق في التلمود، نوصف التلمود ونشوفه اتكلم ايه عن الأخلاق، ونحفظ أمثلة من اللي ذكرها التلمود عن الأخلاق، ثم ننتقل إلى الأخلاق في النصرانية ونشوف هل اختلفت عنها في اليهودية، وبعدين ننتقل إلى الأخلاق في الإسلام، وانتم الحمد لله لديكم تراث جميل في هذا أو قوي في هذا. تبقى نقطة مهمة عاوزكم تركزوا عليها جدا، المقارنة بين الوصايا العشر في التوراة وبين الوصايا العشر في القرآن الكريم، وأرجو أن تدركوا هذه النقاط جيدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم جميعا التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على خير العباد سيدنا محمد وعلى أصحابه آله وأصحابه الأمجاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.